هنا بنقول لازم الجهة بتاعت وكيل النيابة عشان نعرف انه ضابط مختص ولا لا لما اصدر القرار بضبط وتفتيش اي مكان، هو مختص ولا مش مختص. عشان كده بنقول يجب ان يكون الاذن تشوف كده مكتوب ايه، السيد احمد محمد حسين وكيل نيابة الظاهر، تبقى عرفته الظاهر. طب الضبط بقى كان ايه، واحد في السيدة زينب او واحد في مصر الجديدة ضبط واحد؟ لا، طب استنى بس، انت اصدرت الاذن واصدرت الاجراء دي، انت مختص بايه؟ مش بتظهر، انت بتصدر قرارات خارج نطاق اختصاصك المكان ازاي؟ هنا يبقى الاصل ان يصدر المحقق اي اجراءات من اجراءات التحقيق داخل نطاق اختصاصه المكاني، ده اصل عام، ولكن يجوز استثناء من الاصل العام ان يصدر المحقق اي اجراءات من اجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني بشرط ان يكون هذا الاجراء الاستثنائي مرتبط بتحقيق مفتوح امامه. نطبقها على القضايا اللي اتعرضت علينا قبل كده، وكيل نيابه السيده زينب بيحقق في جريمه قتل عمد، واحد قتل واحد، قال له انت قتلته؟ قال له انا قتلته عشان كذا وكذا وكذا. طيب فين سلاح الجريمه؟ وسلاح الجريمة قتلته بإيه؟ قال له بمطوى قرن غزال. قال له طب فين المطوى؟ قال له بصراحة هي المطوى أنا خبيتها عند أختي في شقتها في مصر الجديدة. هو ضابط إيه؟ ضابط وآسف، هو محقق السيدة زينب. هنا الشراح قالوا إيه؟ لو هو التزم بنطاق اختصاصه المكاني مش هيتقبض على السلاح، يبقى قضية بدون سلاح. لا يعني، طب وقضية بدون سلاح يعني راجل ماشي برجل واحدة، ما ينفعش. طب هو عاوز يضبط السلاح عشان تبقى أركان القضية اكتملت، جثة ومتهم وسلاح جريمة، يعمل إيه؟ الشراح تدخلوا هنا قالوا لا، ما هو كده الجاني هيفلت، يبقى لازم استثناء من الأصل العام ان يصدر اي اجراء خارج نطاق اختصاصه المكان، بس بشرط ان يكون فتح التحقيق، يكون هذا الاجراء مرتبط بتحقيق مفتوح قدامه. قبل ما يفتح التحقيق لا يجوز، مش مختص، هو كده. فاصدر الاذن وقال ناذن للسيد النقيب فلان الفلاني بضبط وتفتيش شقه شقيقه المتهم لضبط السلاح موضوع الدعوة رقم كذا، موضوع المحضر رقم كذا، على أن يحرر محضر